إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: إنه صاحب تاكسي وله ظروف خاصة، فهل يجوز له أن يؤخر المغرب مع صلاة العشاء في بعض الأحيان لظروف العمل، وكذلك تأخير الظهر مع العصر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الصلاة يجب أداؤها في أوقاتها التي حددها لنا الشرع الشريف. يقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولقد بين جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم بداية وقت كل صلاة وبين نهايته أيضا، غير أنه إذا نسى الشخص أداء الصلاة في موعدها أو إذا غلبه النوم ولم يصلي الصلاة في موعدها فليصليها إذا ذكرها. وفي واقعة السؤال يعمل صاحب السؤال سائقا، وفي بعض الحالات يصعب عليه أن يؤدي المغرب في موعده، فهل يؤخره الوقت العشاء؟ هذا هو تساؤله. الإجابة على ذلك يعني لا يصح له أن يتذرع بضيق الوقت أو ما إلى ذلك، حيث إن المساجد والحمد لله كثرت وهناك متسع، يعني عليه أن يجتهد في مراعاة وقت الصلاة كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن الرزق مقدر والحمد لله. ويقول تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. عليه أن يتضرع بالقرآن والصبر، وعليه أن يجتهد، لأن المشقة في أداء التكاليف والصبر على أداء التكاليف يعني من الأمور المطلوبة شرعا حتى ينجح المسلم في رسالته في الحياة. عليه أيضا أن لا يتعلل بأمور يعني كالرزق وما إلى ذلك، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا تخف من قلة الرزق، فالله تعالى سوف يبارك لك في اجتهادك على أداء الصلاة في مواعيدها. عليه فضيلة الدكتور يعني في وقت الراحة يؤدي صلاة المغرب قبل دخول العشاء، ويؤدي صلاة الظهر قبل دخول العصر، أما لو كان على سفر لمسافة تجيز له الجمع والقصر فيأخذ بهذه الرخصة. بارك الله فيك. له إذا كان الراكب يعني يبلغ مسافة السفر له أن يجمع بين الصلاتين، وأيضا له أن يجمع جمعا سريا، يعني حتى بمعنى دكتور بمعنى أن يأتي في آخر وقت المغرب مثلا وأن يصلي المغرب ثم يؤذن العشاء يصلي العشاء في أول وقتها أيضا، وكذلك الظهر والعصر يجمع بين الوقتين بوضوء واحد في آخر وقت الظهر وفي أول وقت العصر، وبإذن يكون قد أدى كل صلاة في موعدها وسعى على رزقه وابتغى من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع رشاد علي عبد الرحمن من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يقول في رسالته: هل توجد أفضلية بين الملائكة ويكون بعضهم أفضل من بعض؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،